قال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني النفقة لا تجب إلا للمعتدة الرجعية، يعني لها نفقة، لأن قلنا المعتدة الرجعية شنو؟ زوجة، زوجة معلقة، المعتدة الرجعية زوجة معلقة، لذلك لها نفقة، والحامل لها نفقة حتى تضع ما في بطنها. أما غيرهن، أي واحد يفارقها زوجها، واحد طلقها قبل الدخول، ما لها نفقة، ليس لها نفقة. طيب طلقها وانقضت عدتها، ليس لها نفقة، لأن العدة إيش؟ انتهت. وهكذا، فالقض النفقة فقط للمطلقة الرجعية أو للحامل، إلا إذا كان عندها أولاد، نفقة للأولاد وليست لها، أو إذا كانت هذا في عدتها، نفقتها في العدة فقط، بس تنتهي العدة تسقط النفقة. نعم.